اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في حجية قول اللغوي، هل أنه حج أم لا؟ قلنا بأنه قد يتوهم بأن قول اللغوي إذا لم يكن حجة فيلزم انسداد باب الاستنباط. كيف أجبنا عن هذا التوهم؟ قلنا كلا، لا يلزم ذلك، بل المواد أكثرها معانيها واضحة، وأما الهيئات فيمكن العلم بمفادها من أحد طريقين، إما من القاعدة العربية وإما من التبادر بضم إصالة عدم القرينة أو عدم النقل مثلا. هو قال عدم القرينة هذا عدم النقل على أي حال، هذا في الدرس السابق بينا، حتى اليوم درسنا من الآن سوف يشرح. والخلاصة درسنا جديد الساعة الآن، وبالجملة يعني خلاصة موارد الاحتياج إلى قول اللغوي قليلة جدا، فلا تصلح أن تصير دليلا على حجية قول اللغوي. لو كان موارد الاحتياج كثيرة أمكن أن، هل كثرة هي بنفسها تصير دليل عليها من؟ على حجية قول اللغوي، إذ لو لم يكن حجة يلزم الانسداد حينئذ، انسداد باب الاستنباط. لكن قلنا الموارد قليلة، فعدم الأخذ فيها بقول اللغوي لا يلزم منه انسداد الاستنباط. نعم، مطلب جديد، لو بنينا على انسداد باب العلم بالأحكام الشرعية، لو قلنا بالانسداد عن باب العلم، عن العلم بالأحكام الشرعية، بابه منسد علينا لو قلنا بذلك، ولكننا لا نقول بذلك. لكن لو قلنا فينتج عن كل ظن بالحكم الشرعي حجة، وواحد من هذه الظنون ما هو؟ قول اللغوي، فإنه يفيد لنا الظن بالحكم الشرعي. إذا قال بأن الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض لا لخصوص التراب، فسوف يحصل لنا ظن بأن التيمم واجب دمه بمطلق وجه الأرض، فظن بالحكم الشرعي يحصل لو قلنا بالانتداد. لكن لو قلنا بانتداد من هذا يتم اشتباه يا أخي، مضيعين مات باب العلم باللغات، وإنما قلنا بمن بانتداد باب علم بالأحكام. فرق بين المطلبين، مرة نقول العلم باللغات بابه منسج، معناه شنو يعني العلم باللغات بابه منسج؟ يعني ما يمكن أن نحصل علم بأن الكلمة الفلانية علما موضوعا، وتلك علما موضوعا، وتلك علما موضوعا، و و و و فالكلمات العربية لا يمكننا أن نحصل العلم بأنها لأي شيء موضوعا. هذا يسموه ماذا؟ انتداب باب العلم ديما باللغة. ومرة لا، ما إنه شغل بالكلمات، نقول الأحكام الشرعية لا يمكن تحصيل العلم بها. يا أخي المهم، يا هو المهم أن نقول بانسداد باب العلم بما بالأحكام، لأن إذا انسد باب العلم بالأحكام حينئذ لابد أن نقول الظن بكل حكم شرعي، كل ظن بالحكم الشرعي حجة، ومنه قول اللغوي المغيب لك. فإذا قلنا بانسداد باب العلم بالأحكام يثبت حجة ومنه قول اللغوي، ليس من دون فرق بين أن السلطان يعني لا تتصور أنه إذا قلنا بانتداب باب العلم الإحسان لا انتداب على العلم الإبهام. لا أعرف إذا باب العلم بالحكم قابلين باللغة يعني يمكن تحصيل علم بالمعنى اللغوية بالطبيعي. أقول شيء يا باب العلم باللغة قلنا ما دام باب العلم بالأحكام منفرد فيجوز الأخذ بالظن وإن كان باب العلم باللغات منفرد، لكن بشرط في غير المورد الذي نريد أن نرجع إليه إلى اللغوي. يعني هذه الكلمة الذي نريد نرجع بها إلى اللغوي لابد على أن العلم بها ما ممكن، وإلا إذا العلم بها ممكن وبعد ما نرجع علما إلى اللغوي ما يثبت حجية الظن، علم بعد حينئذ ممكن. فإحنا هيك يكون نفترض أنه إذا باب العلم حكم منفرد فكل من حجة ومنه قول اللغوي يصير حجة، وإن كان باب العلم باللغة منفتح يمكن تحصيل العلم مع ذلك يصير ماذا؟ قول اللغوي حجة، أظن باللغة يصير حجة من قول اللغوي، لكن يصير حجة في غير هذا المورد الذي العفو باب العلم يكون نفترض منفتح في اللغة في غير هذا الكلمة في غير هذه الكلمة كلمة الصحيح مثلا، أنا إذا أعطي كلمة الصحيح إلى اللغوي في غير كلمة الصحيح باب العلم منفتح، في كلمة الصحيح باب العلم منفتح ليش يكون أكثر من منفتح في كلمة الصحيح؟ لعله كان منفتح ينفتح في علم في كلمة الصحيح وأرجع بعد علما إلى العلم بعد ما أرجع علما إلى الظن إلى قول اللغوي. هاي النقطة انتبهوا لها. إذن الخلاصة هيك صار أن لو قلنا بامتداد باب العلم بالحكم فيثبت كل ظن حجة حتى قول اللغوي، يثبت كل ظن حجة ومنه قول اللغوي، وإن قلنا بانفتاح باب العلم باللغة مع ذلك قول اللغوي يصير حجة، لكن طبيعي وين يصير حجة؟ للمورد الذي ما يمكن به تحصيل العلم. وأما لو قلنا بانفتاح باب العلم بالأحكام فلا يثبت حجية الظن، وإن قلنا بانسداد باب العلم باللغات فبرض باب العلم باللغات منفتح، لكن ما دام باب العلم بالأحكام منفتح قول الظن بعد ما راح يصير حجة، قول اللغوي ما راح يصير حجة. إيه دليل؟ لا تقول له شيخنا إذا باب العلم باللغة منفتح إشلون يصير قول اللغوي ليس بحجة؟ أقول لك إشكوا بيها فباب العلم باللغة منفرد إيه بلي، قول اللغوي مو حجة إيه بلي، فتشكوا بيها. أقصى ما هناك معاني الكلمات ما راح نعرفها، لا تعرفها ما دام علم بالأحكام الشرعية أصول قالوا يكون بعض الكلمات أو أكثر الكلمات ما نعرف معانيها. عدم معرفتنا بمعاني الكلمات لا تشكل محظور إلا إذا استلزم عدم علمنا بالكلمات عدم علمنا عدم استنباطنا للأحكام. لا تنظر آخر، لكن إحنا الآن قاعد نفرض باب العلم بالأحكام منفتح، ما دام منفتح فقول اللغوي لا يصير حجة، أظن لا يصير حجة، وإن كان باب العلم باللغات منفتح هذا لا يؤثر، فإن عدم العلم بمعاني الكلمات بنفسه لا يشكل محظور إلا إذا استوجب عدم العلم بالأحكام. وحيث ضربنا أن باب العلم بالأحكام منفتح فإن تدر باب العلم باللغات لا يؤثر، فالمنار كل المنار والمدار كل المدار علينا على أن نلاحظ باب العلم بالأحكام منفتح أو منفتح. إذا منفتح فأفرض باب العلم باللغة منفتح ما يفيد شيء، الظن ما راح يفيد حجيته أو اللغة ما راح يفيد حجيته. وإذا فرض باب العلم بالأحكام منفرد فيثبت حجية الظن ومنه قول اللغوي حتى لو قلنا بأنه باب العلم باللغة منفتح، مع ذلك قول اللغوي يصير حجة طبيعي في هذه الكلمة التي لا يمكن فيها تحصيل العلم مثل كلمة الصحيح. أمر باب العلم باللغة منفتح مع ذلك يمكن الرجوع في هذه الكلمة إلى قول اللغوي المفيد للظن ما دام باب العلم بالأحكام منفد، فالمدار كل المدار أن تلاحظ ضارب العلم بالأحكام منفتح أو منفتح. فإذا كان منفتحا أو ضارب العلم باللغات منفتح لا يوجد شيء. فإذا المهم امتداد باب العلم بالأحكام في أغلب الأحكام هو الذي الامتداد الذي له دليل كما يجينا إن شاء الله أن نقول بأنه باب العلم بأغلب الأحكام منتد. إذا قلنا يثبت حجية ماذا غلبا أورد في بعض الموارد ماذا في 100 مورد في 200 مورد من الأحكام باب العلم فيها منتد، لكن ما دام الأغلب باب منتد فعلى هذا الأساس ماذا إذا باب لا هو قاعد أقوله لا قاعد أقوله يعني مع باب العلم ما بس في الأحكام خلاص لا تأخذ ولا تأخذ بقول اللغوي حينئذ لا تأخذ بقول اللغوي ماذا يلزم من محذور ما يلزم حينئذ ماذا محذور المحذور وامتداد باب العلم بالأحكام باب العلم بأغلب الأحكام ماذا منكر لما نرجع لقول اللغوي نرجع لأصل أصول العملية ففي مسألة التوم نرجع ماذا إلى أصل عملي الأصل العملي ماذا شيء يقتضي من فعل إشغال يقين يقتضي فراغ اليقين أنه ما يصير إلا بوجه التراب القالب فنتف الرسالة ما يجب إلا بوجه التراب إذ لا دليل على أنه ماذا صحيح يطلع على مطلق وجه الأرض وإن تفسر اللغوي ذلك بذلك إلا أنه ماذا تفسيره لا يجزي نادرة لكن لو ضربنا سفرضية يعني بس احنا نريد ننبه الطالب الشيخ يريد ينبه الطالب على ان ترى انت تجعل نظرك بتوجه علما الى انسداد باب العلم باللغات وتجعله هو موجب علما لحجية قول اللغوي لا الموجب لحجية قول اللغوي انسداد باب العلم بالأحكام ذاك فيكم تثبت اذا قلنا منسد فيصير حينئذ كل ضرب حجة ومنه قول اللغوي سواء كان باب العلم باللغة منفتح أو منفتح هذا لا يؤثر شيء وإن كان ما أثرت مو صحيح لكن احنا ننظر إلى قاعدة ماذا كلية لحد الآن هو استفسار قول اللغة عند الشيخ حجة أو ليس بحجة لحد الآن ما ثبت عند دليل أنه حجة ولكن بعدين يريد يظهر يقول يمكن أن يقال بلي بلي بلي يمكن أن يقال بلي أنه بلي حجة ليش يقول من جهة أنه أنت قلت أغلب معاني الكلمات واضحة فلا نحتاج علما إلى قول اللغوي الشيخ رحمه الله يقول أغلب الكلمات معانيها واضحة صدق لكنه بلي صدق أغلب المعاني واضحة كلمة الوطن أتوا واحد من يعرف معناها من سافر إلى وطنه من مر بوطنه أتم الصلاة وطن أتوا واحد من يعرف معناها شنو أو مثلا ماذا مثلا مثلا المعدن يجب تخميسه من أخرج المعدن يجب تخميسه المفازر أكو واحد صحراء المفازر لا يعرف واحد معناها التمر أكو واحد ما يعرف معناه الماء أكو واحد ما يعرف معناه فالمعاني واضحة لكن أكو بعض المرات يا أخي اللي بيبتل الفقيه هنا عن المعنى في الجملة عرفه لكن بعض المصادق ما يدري داخله في المعنى أم خارجه مثل الوطن يعرف معنى الوطن كل واحد يعرف معنى لكن إذا فرد واحد ظل في مكان مثلا جديد 6 أو 5 أشهر أن يسر أو نويت أنه أطلب ماذا العلم في بلدة قوم مدة جديد جديد يعني 10 سنوات 20 سنة هذا وطن يقول له ما يقول له وطن يو وطن يقول له إلا يكون ينوي أنه يبقى به إلى الأبد ومفهوم الوطن في الجملة واضح لكن بعض الأفراد مثل ما أن ينوي البقاء مدة مديدة 20 أو 30 هاي مشكوك داخل هاي كل واحد في الحدة لعله أن ما تيشعر فمحتاج إلى قول اللغة في هذا الموضع كلمة التمر مثلا أطلب الله واحد ما يعرف معناها لكن إذا فرض هذا كان استوى طالع المثنى مثلا بالتمري هذا يقال له تمر مثلا أم لا يقال له تمر هذا نحتاج إلى قول لغوي مثلا أو معدن مثلا إذا مثلا واحد ملح من جوا الأرض معدن يقولوا له ولا نحتاج إلى معاني الكلمات في أثر صدوه واضحة لكن بعض الأفراد دخولا وخروجا في المعنى غير واضح ونحتاج ماذا إلى قول اللغوي وهذه المعاني وإن لم تكن كثيرة جدا يا أخي، هذه المعاني الذي مفروض هي واضحة لكن بعض الأفراد داخل أو خارجه هذا مو واضح، هاي وإن لم تكن بمقدار كبير موجب لحجية قول اللغوي، لكن لو ضممنا إلى هذا المقدار الإجماعات المنقولة من قبل السيد مرتضى أو غيره على حجية قول اللغوي، ضم هذا إلى هذا المجموع قد يصير دليل على حجية قول اللغوي. فالشيخ إذن لحد الآن ما له إلى حجية قول اللغوي، ليش؟ من جهة أنه في كثير من الموارد نحتاج إلى معرفة المعنى لا لأجل معرفة أصل المعنى، بل نحتاج إلى معرفة أن هذا الفرد داخل أو خارج من المعنى. احتياجنا إلى قول اللغوي في هذا المجال احتياج واسع، لكن وإن لم يكن كثير جدا لكن لا بأس به. فلو ضمننا الإجماعات المنقولة من قبل المرتضى أو غير المرتضى على حجية قول اللغوي صار المجموع يشكل دليل على حجية قول اللغوي. أفهرست المطلب دور لغة منهج الفية حتى نطبق العبارة الذي ذكرناه في العبارة في المطلب أنه موارد الاحتياج إلى قول اللغوي قليلة ليست كثيرة حتى من عدم حجية قول اللغوي يلزم امتداد الاستدلال. فإذا قول اللغوي لحد الآن لو سألنا سائل ليس بحجة، نعم لو قلنا بامتداد باب العلم بالأحكام فيثبت كل ظن حجة ومنه قول اللغوي، سواء قلنا باب العلم باللغات منفتع أو غير منفتع هذا لا يؤثر. وإذا لم نقل بامتداد باب العلم بالأحكام فلا يثبت حجية قول اللغوي وكل ظن، سواء باب العلم باللغات منفتع أو منفتع هذا ذكرنا. ثم بعد ذلك قلنا هذا ولكن الإنصاف يقتضي أن احتياجنا إلى قول اللغوي كثير، لكن لا لمعرفة أصل معاني بل لمعرفة أن هذا الفرد داخل أو خارج، وهذه الموارد وإن لم تكن كثيرة جدا جدا بحيث بنفسها تفي الدليل على حجية قول اللغوي، لكن لو ضمننا إليها الإجماعات المنقولة على حجية قول اللغوي صار المجموع دليلا. ولذلك يقول قدس سره، ولذلك يقول قدس سره يقول الشيخ من هالباب راح يصير مو اي صحيح. لذلك يقول قدس سره وبالجملة ثلاثة، فالحاجة الى اللغوي الى قول اللغوي الذي لا يحصل العلم بسبب قوله، اللغوي بسبب قوله ما يحصل العلم بالمعاني، فالحاجة لقلة مواردها. هذه لا قول لقلة موارد، ليش لقلة موارد؟ لأن قلنا أكثر المفردات معناها واضح وأكثر الهيئات يمكن تحصل علم بها بالتبادل أو بالقاعدة العربية، لقلة موارد الحاجة، هاي الحاجة لا تصبح سببا للحكم باعتباره باعتبار قول اللغوي، لا تصبح سببا للحكم باعتباره لأجل الحاجة. هاي تكرار بعد لأجل الحاجة، هاي تكرار ثاني على أي حال. نعم لو قلنا بامتداد باب العلم بالأحكام، نعم سيجيء أن كل من عمل بالظن في مطلق الأحكام الشرعية الفرعية، لو كان كلمة المطلق يشيلها يخليها علما لذن كان أحسن، ولعله هيك همات يعني هيك العبارة. نعم سيجيء أن كل من عمل بمطلق الظن في الأحكام بمطلق الظن، مطلق الظن يعني شنو مطلق الظن؟ الظن يعني الذي ثبت قد يقدر الانتداء، يلزمه العمل بالظن بالحكم ناشئ من الظن بقول اللغوي، يلزم حينئذ صدق الحجة ومنه أظن حاصل من قول اللغوي. إذا بنينا على انتداء باب العلم في الأحكام، إيه بعد مو مهم انتداء باب العلم في اللغات، لا تتصور أن انتداء باب العلم. لذلك يقول لكنه لا يحتاج، يعني هذا الطريق لا يحتاج علما، هذا طريق إثبات حجية قول اللغوي من باب دليل الامتداد، لا يحتاج إلى دعوة امتداد باب العلم في اللغة، بل العبرة عند هذا القائل بامتداد باب العلم في معظم الأحكام. إذا انتداء العلم في معظم فإنه يوجد، إذا انتداء العلم في معظم الأحكام في أغلب الأحكام يوجد الرجوع إلى الظن بالحكم الذي يحصل هذا الظن منين؟ من الظن باللغة، وإن فرض العبارة تفتلها. إذا باب العلم بالأحكام منتهي بأغلب الأحكام نرجع هنا إذن إلى اللغة، وإن فرض انفتاح باب العلم باللغة يعني، لكن في غير هذا المورد الذي نرجع فيه باللغوي بلي فيما عدا هذا المورد من اللغات، فيما عدا كلمة الصعيد الذي يريد نرجع له نقول ليش قيد يكون التعليق في السبب، لأنه إذا كان هذا المورد هم يمكن تحصيل العلم به بعد لا معنى لأن نقول ارجع إلى قول اللغة المفيد للظن، لغو قبيح هذا بلي شلون وجهه شنو وجهه مبلغ. إذا باب العلم بالأحكام منفرد فقول اللغوي راح يصير حجة لأنه مفيد للظن، وإن كان علم باللغة يمكن تحصيله، فمع ذلك ما دام باب العلم بالأحكام منفرد يمكن الرجوع إلى اللغوي، لكن نرجع له في يا مورد طبيعي في مورد الذي يمكن تحصيل علم بمعنى الكلمة، وباب العلم باللغة قاعد يتكرر منقطع في المورد، حتى في المورد الذي تحصيل العلم بالمعنى كلمة يمكن تحصيلها مع ذلك يجوز الرجوع إلى لا، هذا قبيح لا، نرجع له في المورد الذي باب العلم ما يمكن تحصيله فيه، هنا لا يمكن أن يقال بأن قول اللغوي حجة لأن يفيد الظن، وبانين احنا على امتداد باب العلم بالأحكام فيثبت كل ظن حجة ومنه هذا الظن، وإن كان العلم بالمعاني اللغوية يمكن تحصيله في غير هذا في غير هذه الكلمة، لا لعله خاص بكل احنا نقول باب العلم باللغة منفتح مو يعني في كل كلمة كلمة كلمة حتما، لا يعني في الأغلب هذا المقصود، فيمكن بهذه الكلمة بالخصوص هذا المقصود، هو المدار كله في الانتداد كما يجينا إن شاء الله انتداد العلم وانفتاح كل المدار على الأغلب ايه هذا المقصود، ولذلك تشوفوا كل كلمة الذي لعله غالبا الشيخ الأنصار يسمى يستخدم هالتعبير، إذا قلنا بانتداد العلم في أغلب الأحكام كل الأغلب أو أغلب اللغات كل المدار على الأغلب، طيب على أي حال وسيتضح هذا زيادة على هذا إن شاء الله في مقعد الانتداد يتضح لك إن شاء الله أن المدار كل علامة على انتداد باب العلم بالأحكام. طيب لحد الآن إذا واحد سألنا سائل قول اللغة صار حجة ولا لا، لكن منا نريد شوية بلي النميل إلى حجيته هذا الطعن الهامش هذا، ولكن الإنصاف أن موارد الحاجة للهامش إلى قول اللغويين أكثر من أن تحصى موارد الحاجة، لكن وين مو في أصل المعاني في تفاصيل المعاني في تفاصيل يعني شنو يعني وطن بل يصدق علينا على من أراد أن يدخل في بلدة قوم عزوة سبيل يولا أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروج هنا نحتاج علم هذا الفرد المشكوك الذي ينوي واحد يلقى عزوة سبيل يدخل في الوطن أم لا خارج هنا نحتاج دخول اللغوي، وإن كان المعنى في الجملة معلوم معنى الوطن في اللغة واضح لكل أحد فهلي من دون مراجعة قول اللغوي واضح، ومثال هذا يابا مثل من الذي المعنى في الجملة واضح لكن يقول بعض أفراد وخروجه مو واضح، يقول كما في مثل ألفاظ الوطن أو مثل لفظ المفاضل مفاضل مثل حر الصحراء، فإذا فرض نهاية الصحراء أكو فيها شوي يونس مي هل يقولوا لها مفاضل ولا هل من موارد الشك يا أخي، أو كانت قريبة على بعد 30 كيلومتر هتشي إلى الشاط هل يقال لها مفاضل أم لا، هذا مورد للشك، والمفاز أو التمر يصدق على هذا الذي يخرج في أول خروجه ولا، أو الفاكهة تصدق مثلا على الباذنجان فاكهة ولا، أو الكنز يصدق على أنه إذا واحد ضم ماذا فلوس لكنه بالحائط مو جوا الجام الجيت صار الصندوق بالحائط مو بالجام هذا هم يقال له كنز ولا، أو المعدن أو الغوص وغير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى أنه بعض أفراد خروجا ودخولا مو واضح، يا بهاي هواية أقول لك ولا شيخ من الأنصار حتى تكون طلب لحجة قول اللغوي، يقول وإن لم بل إلى غير ذلك من متعلقات الأحكام مما لا يحصى، وإن لم تكن الكثرة هاي كثرة هاي الموارد بحيث توجب يوجب التوقف فيها محذورا، لعله إذا أريد توقف مناقب بقول اللغوي محذور ما يصير يعني انسجاب باب الاستنباط ما يصير فهي ليست كثيرة جدا جدا، لكن لعل هالمقدار من الكثرة مع الاتفاقات المستفيضة يعني إشباعات منظورة على حجة قول اللغوي من قبل المرتبة أو غير المرتبة لو ضمينا هذا إلى هذه كافي في المطلب، بعدين يقول فتأمل لعل الأمر بالتأمل إشارة إشلون يا أخي غير الحجة الضم الى غير الحجة يصير ما غير الدليل. الضم ماذا؟ هذا ليس بدليل في نفسه. اجماعات منقولة. وذيت الكفر عن بنفسه ليست بدليل. الضم ما ليس بدليل الى ما ليس بدليل يصير دليل. هذا شلون يا اخي؟ هذا ما يصير. ما ليس بماء الضم الى ما ليس بماء يطلع ماء. ما يصير. اهلا ما تجي. ما ليس بدليل الضم الى ما ليس بدليل شلون يطلع دليل؟ ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل. وإحنا كلامنا وين يا أخي كان؟ بعد ما أسسنا الأصل الأولي كنا نتكلم وين؟ في الإمارات التي خرجت عن هذا الأصل. الأول ياهو ما يعمله الفقيه في مقام استنباط. تكلمنا مفصلا قسمنا إلى قسمين وإلى آخر القسم الثاني. سلام كلامنا الآن فيما خرج من الأصل لكن غير ما يعمله الفقيه في مورد الاستنباط. وما هو؟ الإجماع المنقول. أنت سامع هواية يا أخي بالإجماع المنقول مو هسي ولا إجماع منقول لابد سامع به هواية. الآن نريد نتكلم حجة ولا هو شنو معنى إجماع المنقول؟ يعني مثلا نرجع علما الإجماع يا أخي مرة محصل ومرة منقول. إحنا كلامنا الآن عن المنقول. المحصل يعني شنو معنى؟ يعني أنا بنفسي أروح أحصل الإجماع أروح دق الباب أتوي على هذا العالم أقول له مولانا ما رأيكم في حلق اللحية؟ يقول حرام حرام. أروح إلى ذلك العالم هم دق الباب أو رسالة العملية أو أشوفه بالشارع بالزقاق دولي مو إلا دق الباب شنو رأيك؟ يقول حرام. وهكذا حصلت كل العلماء حصلت أقوالهم. هذا يسمونه إجماع محصل لأن أنا حصلت. مرة إذا مرة أحصل فقط في علماء هذا العصر هذا الزمن ومرة أحصل لا إجماع من في جميع الأحصار بل في جميع الأزمن علماء من زمان الغيبة الصغرى إلى يومنا هذا أحصل أنا إجماعهم أراجع كتبهم كلماتهم بل. فإذا أنا حصلت أقوالهم بنفسي يسمى إجماع محصل. وإذا فرض أنه لا أنا تنبل كنت مثلا ما زحمة علي أراجع كلماتهم كلهم وكتبهم ما عدي رسائلهم ما عدي مالي زحمة هكذا يفرض أن يوجد فرد شخص هو يحصل الإجماع فينطلع إليه مثل الشيخ الطوسي نرجع إلى كتابه يقول هذا الحكم ثابت بالإجماع. فهذا الشيخ الطوسي لمن ينقل الإجماع بالنسبة له له له هو منقول يا محصل محصل لكن بالنسبة إلي راح يصير إجماع منقول. إحنا كلامنا وين؟ الإجماع المنقول بخبر الواحد مثل خبر الشيخ الطوسي هذا هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وكان المناسب للشيخ الأنصاري بحسب المنهج الفني أول يتكلم عن الإجماع المحصل. إذا ثبت الإجماع المحصل حجة وطريق حجيته يبين بعدين يدل الإجماع منقول. انت بتثبت هو اصل الاجماع المحصل اللي بحصل الشيخ هو حجة لنفسه ولا اذا صار حجة لنفسه فلو نقله لنا هل يصير حجة لنا او لا يصير حجة لنا؟ انت بتثبت الاجماع المحصل اول ثم تعلم منقول. لكن جيدا هم ما ادري جرى على هذا الشيء يبحثون عنه عن الاجماع المنقول. واما المحصل بالاثناء قد كلامهم يشمله يعمه فالتصريح بالاجماع المحصل ووجه حجة ما انت بعدين ان شاء الله نلاحظ شلون. فالكلام يقع فيما في الإجماع المنقول. القائل بحجية الإجماع المنقول دليله على حجيته هو نفس دليل حجية خبر الواحد. يعني الدليل الذي نستدل به على حجية خبر الواحد ما هو؟ مثل آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هاي مو داعي لحجة خبر واحد. لو اجي اخبرني شخص ثقة عادل بانه فلان عادل الشيء الفلاني طاهر آية النبأ شو تقول؟ هو حجة لان مفهومه شو يقول؟ وان لم يجئكم الفاسق بل جاءكم العادل فلا تتبينوا هو من قوله فيصير حجة. اقول الذي قال الاجماع المنقول حجة راد يدخل الاجماع المنقول تحت من؟ تحت خبر الواحد. فيقول هذا خبر واحد. شلون العادل اذا اجاني وقال لي هذا مال او هذا طاهر او فلان مات او فلان احترق شلون خبر حجة؟ من باب مفهوم آية النبأ

مرة حسن باختلاف الرواة. إن أنا ما في الإجماع المنقول مرة ماذا ضعيف إذا كان الناقل له غير ثقة، مرة موثق نقل الإجماع إذا كان الناقل له ثقة، وهكذا. وأحكام الخبر هم صدق له، إذا تعارض خبران شو تسوي؟ مو يتساقطان ونرجع علما، أو نلاحظ المرجح إذا أكو مرجح. ها إهنا هم ما تعينه. إذا الشيخ الطوسي ويا المرتضى رحمه الله هذا نقل إجماع وذاك نقل إجماع، يعني هذا قاعد يحكي عن الإمام وذاك يحكي عن الإمام، فإذا أكو مرجح ناخذ بالمرجح، ذاك سيد وهذا شيخ فناخذ بينا بكلام مثلا. وإذا ماكو مرجح إنه مجرد كونه سيد ما يصير مرجح. فإذا على هذا الأساس يتفاقطان في نائب، ونرجع إلى الأصل. فالمقصود لحد الآن هذا الخبر، وإن تكلمنا كثير أن القائل بحجية الإجماع المنقول يريد أن يقول بحجيته من باب أنه خبر واحد عن الإمام كأخبار زرارة عن الإمام، بل هذا أحسن لأجل أنه بلا واسطة. الشيخ الطوسي الشيخ الأنصاري إذا بعد ما ذكر هالمقدمة يجي يحكي الشاي يقول وتوضيح الملازمة أنه صدق أكو ملازمة ولا صدق أكو ملازمة، يعني شنو صدق أكو ملازمة؟ يعني لو قلنا بحجية خبر الواحد آخر ما إحنا ما نقول بحجية خبر الواحد، أفهل يلزمنا أن نقول بحجية إجماع أن نقول يولا؟ هل ملازمة أن نقول حجب حسن صدق هي يولا؟ وتوضيحها توضيح ثبوته وعدم ثبوته يتوقف على بيان مقدمتين، يتوقف على بيان مقدمتين. في المقدمة الأولى أبحث عن أدلة حجية خبر الواحد تشمل الإخبار الحدسي والحسي. في المقدمة الأولى أبحث أن دليل حجية خبر الواحد يدل على حجية خبر الواحد الحدسي والحسي أم خصوص الحسي. يا أخي مرعاد لما يجي يخبرنا مرة إخباره ماذا عن حسي يقول على أنه بعد ماذا نزل المطر، بل الدنيا بعد تمطر، أو فلان مات. طب ايش ندري كتب؟ قال أنا شفت بعيوني، أنا شفت بعيوني بأم عيني وإلا عميتها. قل له أحسن ما يحتاج وإلا عميتها، مصدق السيرة جارية على الأخذ بخبري. وأما إذا إجي قال على أنه ترى الدنيا تمطر، ما منو قال؟ لأن شفت فرد واحد شان لابس الأحذية التي تلبس حين المطر، فرد واحد شفت إيش يعني الأحذية الموجودة هنا أحذية فلان، أو الدنيا قامت ترعد مثلا فلازمه نزول هاي إخبارات يا أخي حدثيه. أو مثلا على أنه فلان ميت، منو قال فلان؟ عشان مريض بالي مرضى كلش لابد يتعود طبعا ميت بعد. هاي إخبارات حدثية تاخذ الخبر لا هذا إخبار حدثي. فإحنا هنشوف أن أدلة حجية خبر الواحد تقول خبر الواحد حجة إذا كان عن حس وحس، أو خصوص إذا كانت عن حس. تقول يا شيخنا هاي شنو فايدة؟ شنو ربطه بالموضوع؟ ربطه هذا أي دقولا على أن الشيخ الطوسي لما ينقل الإجماع صحيح يحكي قول الإمام، لكن حكايته عن حسي هو شنو عايش ويا الإمام وسامع قول الإمام؟ يو لا، حصل قول الإمام عن حس، عن حسي طريقة الحس. بعدين إن شاء الله نبين هشلون، بعدين إن شاء الله نبين هشلون عن حسي. فإذن إحنا يكون نثبت إذا أدلة حديث خبر الواحد مختصة بالخبر الحسي فالإجماع المنقول إذن ما رح يثبت حجية من باب أدلة حجية خبر الواحد، أنا مختصة بما بالحسي دون حتى هاي المقدمة الأولى يا أخي. فنجيك نستعرض أدلة حجية خبر الواحد، أولها ماذا؟ السيرة، السيرة العقلائية أصلها دليل على حجية خبر الواحد. السيرة يا أخي جارية على الأخذ بالخبر الحسي والحدسي، يا خصوص الحسي راجع وجدانه، خصوص الحسي يا أخي بالوجدان هذا. ولذلك هذا الشخص الذي يقول مطرد بي أو فلان مات لأجل على أنه مريض، نقول له اسكت روح أطلع، شنو حكي بعد تأشير ضيع بي، لا نأخذ بخبري. الدليل الثاني على حجية خبر الواحد ما هو؟ الأخبار، الأخبار الدالة علينا على حجية خبر الثقة. عندنا أخبار كثيرة إن شاء الله تجينا الدل على أنه ماذا؟ الدل على أن خبر الثقة أخبار متواترة نستدل بها على حجية خبر الواحد. تلك كمات المنصرف منها لمن الإمام سلام الله عليه يقول بأن الخبر حجة. المنصرف يا خبر الخبر الحسي دون الحسي. وأما ماذا الدليل الثالث هو الآية الكريمة نرجعه لآخر إن شاء الله. ومن جملة الظنون الخارجة عن الأصل. يا أصل أصل أول يحرم تعالى بكل ظن. الإجماع المنقول الذي منقول وبيما بخبر الواحد عند كثير ممن يقول باعتبار الخبر بالخصوص. عند كثيرين بمن نتعلق؟ بمن نتعلق؟ نتعلق بهذا. ومن جملة الظنون الخارجي عن الأصل ما هو من جملة الظنون؟ الإجماع المنقول. لكن هي خارجة. هو خارج. هو خارج عدما. هو خارج يعني فهمتك أنه متعلق بخارج بالخارج. خارج عدما. كثير من يقول بحجية خبر الواحد. عند كثير من يقول باعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص يعني شنو بالخصوص؟ بالخصوص يعني شنو بالخصوص؟ يعني مو مبادر انتداء. مو الذي يقول بحجية خبر الواحد قد يقول بحجية مبادر انتداء وقد يقول بحجية مبادر خاص. إذا من بادر خاص يقول هذا بالخصوص. مثل كان مستند آية النبأ. كثير من يقول بأن آية النبأ يقول آية النبأ تدل على حجية هذا الإجماع المنقول. ليش؟ ليش تدل؟ نظرا الى انه يعني اسمح منقول من افراده يعني من افراد الخبر الواحد فتشمله ادلته ادلة الخبر الواحد نقطة. والمقصود من ذكره هنا مقدما يقول انا مقصود انساء الان الذي اريد ابينك اياه مستعجل اي تبين صدق اكو ملازمة يوم اكو ملازمة ملازمة بين من وبيننا بين حجية خبر الواحد بين حجية اسمح من كل يولا. والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار. يقول المنهج الفني يا شاب ايش تقتضي أن احنا نبحث حجية خبر الواحد قبل ما نبحث عنه عن الإجماع المنقول. هو إذا الخبر الواحد منحج بالأولى راح يصير الإجماع المنقول ليس بحجة. فالمناسب للمنهج أن نقدم البحث عن حجية خبر الواحد نقدم إعلاما على البحث عن حجية الإجماع المنقول. لكن يقول أنا استعجلت وبينت الإجماع المنقول غرض هالمقدار أبينه. أكو ملازمة لو قلنا بحجية الخبر هل يجب أن نقول بحجية الإجماع المنقول ولا؟ والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الأخبار في خبر الواحد أنها حجة أم لا. باعتبار الخبر بل عند كثير من يقول باعتبار الخبر بالخصوص. بالخصوص عن باب دليل خاص لا من باب دليل انتداء. فإن القائد بحجية الخبر قد يقول باعتباره من باب دليل الانتداء وقد يقول باعتباره من باب قيام دليل خاص. احنا نريد نقول الذي قال بحجية الخبر من باب الدليل الخاص يقول مثل ذلك الدليل الخاص يدل على حجية الاجماع المنقول. والمقصود من ذكره هنا مقدما على بيان الحال في الاخبار يعني في خبر الواحد انها حجية ولا. هذا بحكم يأتينا فيما بعد ان شاء الله. مقصود انهم مستعجلين احنا الان هل مقدرين نبينه. هو التعرض للملازمة بين حجية الخبر وحجيته يعني وحجية الإجماع المنقول. إذا قلنا بحجية الخبر هل يلزم أن نقول بحجية الإجماع المنقول ولا؟ فنقول إن ظاهر أكثر القائلين باعتباره يعني باعتبار الخبر بالخصوص يعني من باب دليل خاص من باب دليل اجتداء. إيش قالوا دولة إيش قالوا؟ قالوا إن الدليل عليه يعني على حجية الإجماع المنقول التفت للضمائر جيدا قالوا دليل على حجية إجماع المنقول هو نفسه هو الدليل على حجية خبر العادي. فلماذا حجية خبر عادي لتدل على حجية إجماع المنقول؟ فهو عندهم يعني فالإجماع المنقول عندهم يعني عندهم القائلين بحجية الخبر في التفت العبارة كخبر صحيح. وبعد عالي السنة ليش عالي السنة؟ لأن الوفاء فيه قليلة. هو قاعد يبين الرجال لأن مدعي الإجماع الذي يدعي الإجماع مثل الشيخ الطوسي يحكي مدلوله مدلول الإجماع وهو قول الإمام مدلول الإجماع وهو الحكم الشرعي ويرويه عن الإمام عليه السلام بلا واسطة. فشلون ما يصير هذا عالي السند؟ ويدخل الإجماع ما يدخل الخبر من الأقسام. الخبر القسم صحيح موثق كذا إجماع ما تتشيل منقول. ويلحقه من الأحكام ما يلحقه أو ويلحقه ما يلحقه من الأحكام. الخبر ماذا له من أحكام؟ إيه إذا فرض على أنه مخالف للشرع نطرحه. إيه إذا تعارض خبران نرجع للأصل كذلك الإجماع المنقول. إذا مخالف للشرع نطرحه. إذا تعارضا يتفاقم ونرجع للأصل. والخوف. انت شنو رايك شيخ الانصاري؟ الملازمه يبقى حقيقه بعد معنى نقول والذي يقوى في النظر هو عدم الملازمه بين حجيه الخبر وحجيه الاجماع المنقول، وتوضيح ذلك يحصل بمقدمتين بتقييم امرين. توضيحنا عدم الملازمه، الامر الاول ان الادله الخاصه نشوفها اللي قاموها على حجه خبر العادل هل تشمل الحسي والحسي وفقط الحسي؟ لا تدل عندنا الا على حجيه الاخبار، الاخبار عن حسين فقط وفقط. من قال؟ يقول راح اجيب لك الان الادله، دليل دليل على حجيه خبر الواحد اجيب لك اياه ونشوفه. اولها السيره، لان العمده من تلك الادله الوارده في العملي، لان العمده من تلك الادله هو الاتفاق، يعني السيره هو الاتفاق الحاصل من عمل قدماء الاصحاب وبعض من القدماء ومن عمل اصحاب العلم. هذا الدليل المهم، عمل اصحاب والقدر المجرد من عمل اصحاب العلم عملهم بنا بالخبر الحسي، واما الحسي لا نعلم انهم كانوا يعملون. وبلي ومعلوم عدم شمولها الا للروايه، الا للروايه المصطلحه، يعني هذه سيره اصحاب الائمه والقدماء ما معلوم شمولها او لا يعلم الا شمولها المقدار، وهو الرواية المصطلحة. الرواية المصطلحة شمول اخبار عن حسنة، هذا الرواية المصطلحة. وكذلك الدليل الثاني اجينا على حجية الخبر الواحد، هنشوفه يشمل الخبر الحسي حسي ولا. الدليل الثاني هو تمسك بالاخبار المتواترة الدالة على حجية الخبر الواحد. يقول ذي كان الناس ايضا المنطرف منها او القدر المتيقن منها فقط الاخبار الحسي، وكذلك الاخبار الواردة في العمل بالروايات. اللهم الا ان يدعى يأتي غد ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، أحسن الله إليكم إن شاء الله تعالى.